بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف الخلف برجال السلف، كتاب للحفناوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد كتاب تعريف الخلف برجال السلف من كتب الثقافة الإسلامية العامة، فهو ليس كتابا متخصصا بفن من الفنون ولا بعلم من العلوم، وإنما هو يعرض لك الأعيان والأعلام من العلماء والفقهاء والمحدثين والأدباء وغيرهم في منطقة معينة وهي الجزائر، وفي فترة زمنية محددة تبتدئ من مطلع القرن الثامن الهجري وحتى عصر المؤلف، وهو القرن الرابع عشر للهجرة. فمؤلف الكتاب محمد الحفناوي توفي سنة 55 و300 ألف هجرية، عن عمر يناهز 40 عاما، وكان مرجع الإفتاء المالكي بالجزائر ومدرسا بالجامع الكبير فيها. وقد دفعه شغفه وحبه لهؤلاء الأعلام والأعيان الذين عرفهم تاريخ الجزائر العلمي لتأليف كتابه هذا، الذي جمع مادته من كتب أشار إليها، منها عنوان الدراية، وكذلك البستان والديباج ونيل الابتهاج وكفاية المحتاج وخلاصة الأثر وسلك الدرر وجذوة الاقتباس ونفح الطيب ووفيات الأعيان وغيرها من الكتب التي كانت المصادر التي أخذ منها ترجمة. وأصحاب هذه المصنفات التي استقى منها مادته هم من الأئمة الأعلام. وقد قسم الكتاب إلى قسمين: القسم الأول في تراجم العلماء المكتوبة أسماؤهم في المدرسة الثعالبية الجزائرية، القسم الثاني في تراجم غيرهم من علماء الجزائر عامة، وقد يترجم لأعلام من غير الجزائر، وهذا قليل جدا. ويطلعنا كتاب تعريف الخلف برجال السلف على سير العلماء الجزائريين وعلى أخبارهم وحركة المؤلفات في عصرهم، ويبين لنا الكتب الأكثر تداولا والأكثر انتشارا في زمنهم، ويقدم لنا قائمة بمؤلفات كل عالم من هؤلاء العلماء. وبعض هذه المؤلفات لم تصل إلينا أو لا تزال في عالم المخطوطات. أما في ميدان الحديث فإن الكتاب يتضمن أسماء عدد كبير من المحدثين والمشتغلين بعلوم الحديث وفنونه، مع ذكر لقراءاتهم ومؤلفاتهم وجهودهم في نشر السنة النبوية الشريفة بالقول والعمل، وهي أمور هامة. حيث يطلعنا الكتاب على البرنامج الذي كان يسير عليه هذا المحدث أو ذاك، ويسير بموجبه في قراءاته على الشيوخ. ويطلعنا الكتاب كذلك على أسماء المؤلفات الجديدة في علوم الحديث شرحا أو اختصارا أو نظما. فخذ مثلا لهذا ترجمته للشريف التلمساني، يقول: هو محمد بن أحمد، كانت ولادته سنة 710 للهجرة، وعاش بعد ذلك قرابة 60 سنة. قال ابن خلدون: هو علامة تلمسان، بل إمام المغرب قاطبة، حيث انتهت إليه إمامة المالكية بالمغرب. نشأ بتلمسان التي ينتسب إليها، ولازم العلماء فيها، ورحل إلى تونس وغيرها، فقرأ الأحكام الصغرى والتهذيب والموطأ والصحيحين. وقال السراج في فهرسته: الشريف التلمساني شيخنا الإمام العلامة، كان عالما بعلوم جمة من المعقول والمنقول، وبلغ رتبة الاجتهاد، وقد أحيا الله تعالى به السنة وأمات به البدعة، وكان جاريا على نهج السلف، متمسكا في أموره كلها بالسنة النبوية الشريفة، راكنا لأهلها. ويصف بعضهم نشاطه العلمية وحركته في نشر العلم ومزاياه التي تمكن من خلالها بعد توفيق الله تعالى من تحقيق نهضة علمية كبيرة، فيقول: كان الطلبة في وقته أعز الناس وأكثرهم عددا وأوسعهم رزقا، وقد استعانوا بحسن لقائه وبشاشته وعلمه في طلب العلم ونشره. كان الشريف التلمساني يحملهم على الصدق ويبث لهم الحقائق، ويحمل كلامهم على أحسن وجوهه، يدع لكل واحد منهم وما يميل إليه من العلوم، وكان قليل الغضب، وإذا غضب قام وتوضأ. وكان بيته مجتمع العلماء والصلحاء والولاة، فانتفع بعلمه خلق كثير. ظل الشريف التلمساني يفسر القرآن الكريم 25 سنة مع قدرة فائقة في ذلك، فهو العالم بعلوم القرآن الكريم وفنونه وقراءاته وأحكامه وناسخه ومنسوخه، مع إمامته في الحديث وفقهه وغريبه وفنونه ورجاله وأنواع فنونه الأخرى. وقد جمع الشيخ الشريف التلمساني إلى هذا الإمامة في أصول الدين، وضم إلى هذا كله خلقا فاضلا وهدوءا ورزانة يتصف بها العلماء. وقد امتحن أكثر من مرة، ولكنه صمد وصبر فنصره الله تعالى. من هذا ما قام به بعض حساده من تنقيصه في علمه، حيث ذكروا لسلطان فاس في ذلك الوقت أن الشريف التلمساني غير متبحر في الفقه وأنه غير مؤهل للإمامة، فبعث السلطان حينئذ للفقهاء فحضروا وأمره بإقراء حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي رواية إذا شرب فليغسله 7 مرات. وقد ورد الحديث بروايات متعددة ذكرها الإمام مسلم وغيره في بعض هذه الروايات زيادات على بعضها الأخرى، ولأصحاب المذاهب الفقهية تفصيلات في كيفية طهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب، ثم كانت لهم تفصيلات أخرى إذا ولغ بعض أجزاء الكلب. أراد السلطان أن يختبر في هذا الحديث وفي فقهه هذا العالم الشريف التلمساني، فأخذ الشريف في شرح الحديث من غير نظر في كتاب، وتكلم على مذاهب علماء حيال هذا الحديث، ورجح منها ما رجح وكأنه يقرأها من كتاب، بينما هو يذكرها من حفظه وبدون تلكؤ أو غلط. فرد السلطان زعم حساده ونصره الله عليهم. أما في ميدان التأليف فقد كان الشريف التلمساني حسن البسط في التأليف، قوي الحجة ولكنه قليل التأليف، فقد ألف كتابا في القضاء والقدر بأحسن تعبير وأنصع أسلوب وأقوى دليل، وألف كتابا في أصول الفقه وهو بعنوان مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول، طبق فيه مسائل الفقه مع الأصول. وقد انتفع الناس به من طريق القراءة عليه والاستماع إليه أكثر من انتفاعهم من مؤلفاته، حيث كان له اعتناء بالإقراء والتدريس، فتخرج من حلقاته العلماء والأعيان، وعرف العلماء قدره وأقروا له بسعة علمه. فهذا لسان الدين ابن الخطيب صاحب الأنباء العجيبة والتأليف البديعة، كان إذا ألف تأليفا بعثه إليه وعرضه عليه ليأخذ رأيه فيه وتعليقه عليه. إن كتاب تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي يمكن ضمه إلى مثيلاته من المؤلفات التي تعنى بسير الأعلام والأعيان، والتي تقدم لنا صورة عن العلماء، عن أخبارهم وسيرهم ومؤلفاتهم، وعن الحركة العلمية في عصورهم المختلفة. ولكن كتاب تعريف الخلف برجال السلف لا يتجاوز منطقة الجزائر إلا قليلا، فكأن مؤلفه أراد أن يجمع فيه علماء الجزائر وحسب، ولفترة محددة وهي من القرن 8 الهجري وحتى مطلع القرن 14 للهجرة. ومؤلف الكتاب ليس له في كتابه منهج محدد، فقد يسرد أكثر من ترجمة لعالم واحد، وقد تطول الترجمة أو تقصر، إلا أن له عناية برواية الشعر، فقد حشد في كتابه كثيرا من شعر العلماء، يذكر ذلك إلى جانب ذكره لأخبارهم الأخرى. إن كتاب تعريف الخلف برجال السلف إضافة مفيدة للمكتبة، يصل حاضر هذه الأمة بماضيها العلمي الحضاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.